ودي والفدا سيري على درب الكرامة والصمود والصمود صمود غزة كان للضفة صدى فيرجع المحتل إلى خلف الحدود شعب اليمن قرر يلقي للنداء ثابت على المبدا على رب القيود بالدعم والنصرة على كل استجيبي للمنافق والحسود والحسود مبروك هذا النصر في القدس ابتدى والحق رغم الظلم لأهله بايعود شعب اليمن قرر يلقي للنداء ثابت على المبدأ على رغم القيود بالدعم والنصرة على طول المدى للقدس والأقصى هذا النصر في القدس ابتدى والحق رغم الظلم لأهله بايعود بايعود ويعود أقصانا قويا صامدا والأرض تتحرر على يد الأسود شعب اليمن قرر يلقي للنداء ثابت على المبدأ على رغم القيود بالدعم والنصرة على طول الشعب الفلسطيني بدا في الانتخابات حر والعالم شهود اي شهود اختار من يحميه في وجه الردى ويصون ارضه من براثين اليهود شعب اليمن قرر يلقي للنداء ثابت على المبدا على رغم القيود بالدعم والنصرة على طول القدس والأقصى بدمه بايجود القدس والأقصى بدمه بايجود القدس والأقصى بدمه بايجود القدس والأقصى بدمه بايجود القدس والأقصى بدمه بايجود القدس والأقصى بدمه بايجود القدس والأقصى بدمه بايجود القدس والأقصى بدمه بايجود القدس والأقصى بدمه بايجود القدس والأقصى بدمه بايجود القدس والأقصى بدمه بايجود القدس والأقصى بدمه